أي ما تحبه نفسه، وأن يجعل هذا هو الميزان الذي يزن به الناس. واتباع الهوى في الديانات والاعتقادات أعظم من اتباع الهوى في الشهوات، كما قال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. وقال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فاتباع الهوى يقود إلى البدع وإلى الضلالات، وأصل هذا من رغبة النفس أن تكون شريكة لله عز وجل، وأن يكون لها نصيب من الألوهية. وكما قال بعض السلف: كل أحد في نفسه داعية الألوهية، داعية فرعون، إلا أنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. فالنفس التي تعبد الله عز وجل موحدة له لا تجعل الحب والبغض إلا لما يحبه الله عز وجل ويرضاه، وهذا على النفس أشق من نقل الجبال. إنما النفس التي تحب أن تعبد من دون الله عز وجل تجعل الولاء والبراء والحب والبغض تبعا لها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. محبة العلو من محبة أن يعبد المرء من دون الله عز وجل. ولهذا ترى الناس يتعاملون بما في نفوسهم، فترى الرجل إذا أثني عليه بكلمة أحب من أثنى عليه ولو كان عدوا لله ورسوله، ومن ذمه ولو بالحق أبغضه، وإن لم يفعل تغير قلبه منه. وهذا من أصل التأله، يريد أن يكون إلها لا أن يكون عبدا، فيجعل كل شيء تبعا لهواه ولقلبه ولما يحبه. فإذا منعه أحد مما يحبه أبغضه، ولو كان المانع محبا لله ورسوله ومحبا له، ولو كان منعه بالهدى، لكن الهوى تملك نفسه. ولهذا ترى الناس يواقعون الكفر الصراح تبعا لما يجدونه في قلوبهم. فإذا أبغض الرجل رجلا اشترى الكفر بالإيمان وعاداه، ولو كانت عداوته تنتهي به إلى النار. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. فترى الرجل إذا أغلظ لك تغير قلبك، فصارت المعاملة معه على ضوء ما في قلبك من الحب والبغض. فترى نفسك سريعة إلى قبول ما يذاع عنه من الباطل، وإلى نشره، وإلى محبة أن يخالف وترى في نفسك ضيقا وعنة ومشقة، إذا سمعت عنه بما يسر صار قلبك محط القبول والرفض، حتى لو اختار الرجل طريق الهدى اخترت طريق الغواية حتى لا تتابعه، حتى لا يكون الفضل له، حتى لو كان المانع شيخا لك، إنما تتصرف أيها العبد وفق هواك، وهذا في الحقيقة شرك من الألوهية، هذا فيه نصيب من ادعاء الألوهية، أنت لست عبدا، فإن العبد لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، وأصل الإسلام كله من الحب والبغض، إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يكون قلبك سليما مما سوى الله عز وجل، فلا توالي ولا تعادي إلا عليه. ترى الأب لو جاءته كل آية على ضلال أحد أولاده يجادل ويدافع ويتلمس المعاذير، ولو جاء عسر معشار هذا عن غيره لقبله، لماذا؟ يحبه، فيجعل الميزان الذي يزن به هواه لا ما يحب الله ورسوله، فقد يحب الله ورسوله معاقبة هذا الابن وهجره وزجره وتغليظ القول له، لكنه بمحبة الأبوة وبالعاطفة المذمومة يدافع عنه ويتلمس المعاذير ولو جاءته كل آية. هذا ما عرف التوحيد الخالص الكامل، وهذا فيه من اتباع الهوى ما فيه. إن العبودية الحقيقية أن يكون الهوى تبعا لما جاء به النبي من الوحي، فلا يحب ولا يبغض ولا يوالي ولا يعادي إلا على ما يحبه الله، سالم القلب موحد. التوحيد أن يكون قلبك وهواك تبعا لمولاك، فتنظر في حبك وبغضك وفي مقداره، فقد تزيد في حب بعض الناس على القدر المطلوب، وقد تزيد في بغضه وعداوته على القدر المطلوب، وهذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. فانظر في أصل قلبك ولا تقدم بين يدي الله ورسوله، انظر إلى محبتك، هل هذه يحبها الله؟ وهل هذا القدر يحبه؟ ولا تنظر إلى الرجل، فإن الموحد الكامل يحب من يحبه الله ورسوله ولو كنت تبغضه ولو كنت تعاديه، ويعادي من يبغضه الله ورسوله ولو كان من أقرب الناس لك، كما قال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: نعادي الذي عاد من الناس كلهم ولو كان الحبيب المساوي، لو كان أحب الناس، لكن لا تعامله بما في قلبك، لعله إليك حبيب وهو عند الله عدو. وإذا تأملت عامة الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا تأملت عامة الناس تراهم لا يوالون ولا يعادون إلا على أهواء نفوسهم، وترى الموحد الكامل أعز من الكبريت الأحمر، هواك، قلبك، أين قلبك؟ هذا هو أصل هذا الدين العظيم. ولهذا أيها الإخوة، ترى الرجل وإن كان ممن ينتسب إلى العلم يبغض من طلابه من يعظم نظيره، وكلما كان الرجل أكثر تعظيما له وانقيادا كان أكثر له محبة. ولو عظم رجلا من أهل العلم أقوم بالحق منه تغير عليه قلبه. وهذا لا يريد أن يكون الدين لله. ولهذا ترى بعضهم لو ظهر نظير له يدعو إلى مثل ما يدعو إليه أبغضه، وهذا من التعبد لغير الله عز وجل، وهذا من دسائس القلب. ولو كان الرجل يحب الله ورسوله لأحب ما يحبه الله ورسوله. فإذا كنت تدعو إلى التوحيد وإلى الهدى أحببت من يدعو إلى مثل ما تدعو إليه. فإذا ظهر آخر يدعو إلى الهدى وكثر أتباعه لو تغير قلبك ففي الحقيقة ما تحب ربك ولا تدعو إليه، إنما تدعو إلى طاعة نفسك لكنك لا تدري. وكلما عظم أتباعك ازددت سرورا لأنك تحب في الحقيقة من يطيعك، وأن يكون القيام لك والطاعة لك. فإذا جاء رجل آخر دعا إلى مثل ما تدعو إليه فتفرق الناس إليه أبغضت ذلك، وربما تتبعت كلامه وتصيدت أخطاءه ونشرته رغبة في تفرق الناس عنه. وهذا بكل أسف موجود بكثرة بين المنتسبين إلى العلم. واعتبر بعلماء اليهود والنصارى لما ظنوا أن اتباع محمد يصرف الناس عنهم فكفروا به وعادوه وأبغضوه وحاولوا بكل وسيلة أن يصدوا الناس عن دينه. فأما الرجل الذي سلم قلبه إذا وجد رجلا يدعو إلى مثل ما يدعو إليه أحبه وأكرمه وأعزه، بل ربما دعا الناس إليه كما هو حال الرسل. يحب بعضهم بعضا لأن دعوتهم واحدة ودينهم قائم، الإخلاص والتوحيد والمتابعة لرب العبيد. أما الذي يحب أن يكون هو المطاع فإنما يحب من يثني عليه ويعظمه ولو كان لله عز وجل عدوا. ألا ترى أيها الإخوة أن الأحداث لما وقعت انكشف هذا الغطاء بكل أسف، حتى صرت من كانوا أعداء الأمس صاروا رفقاء اليوم، لأنهم اجتمعوا على عداوة أهل السنة. فلما أبغضوهم أحبوا من يبغضهم ولو كان عدوا لله، بل لو كان عدوا له بالأمس. ولهذا ترى الرجل إذا أبغض من يسميهم بالمداخلة، لو وجد رجلا صوفيا يبغضهم ويسيء إليهم انشرحوا له وتبسطوا معه، مع أنه عدو لله ورسوله، مع أنه قد يكون من المشركين، لكن الاشتراك في البغض وهو أكثر عداوة لله ورسوله، لكنه يبغض من يبغضون، فلن يلتفتوا إلى محبة الرب ولا إلى التوحيد عند هؤلاء والشرك أو شيء منه عند هؤلاء، ولن يلتفتوا إلى البدع ولا إلى الضلالات التي عندهم، إنما التفتوا إلى اتفاقهم في محبة بعض الناس وعداوة بعض الناس. فترى الولاء والبراء والاجتماع والتفرق على ما في القلب. فإذا قام الرجل حزبا فجاء من ينهاه أو يحذر من قيام الأحزاب أبغضه. ولو كان الله يحب هذا الكلام وعاداه وسعى في أذاه بكل وسيلة، وأما من ضم له فإنه حبيبه وقريبه. ولو كان صاحب فسق ظاهر أو محادة لله ورسوله، كل هذا أيها الإخوة موجود. فإذا امتلأ القلب بالهوى لا يستطيع أن يقوم بالقسط، لأن الهوى يصده ويميل به حتى يجعل الحب والبغض والشهادة والقيام بالقسط تبعا لما يجده في قلبه. ولو تأمل المرء أحوال الناس وجدهم لا يخرجون عن هذا قيد أنملة إلا في القليل النادر، وهم قليل. ولهذا قال بعض السلف: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. والقلب محل نظر الرب، والحب والبغض أصل الدين. وفي الحديث: وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وفي الحديث: ورجل أحب لله وأبغض لله ووالى فيه وعادى فيه فهذا قد استكمل الإيمان. وروي موقوفا ولعله أصح. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فاعلم أيها العبد أن هذا من أشق شيء على النفس، لكن به يعرف أهل الاتباع على الحقيقة، كما قال أبو بكر بن عياش: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه. ما في القلب من القيام لله بحقيقة العبودية هو واحد، فليكن عمل قلبك له فقط. أما أن تكون أعمال الجوارح له وأعمال القلب لك، الحب والبغض على ماذا؟ ألا ترى أي رجلين يتشاجران ماذا يستتبع هذا؟ ألا تنظر في قلبك إذا خاصمت رجلا؟ ولهذا ترى الإخوة، لو أن رجلا كان صديقا لك مواليا لك وأخطأ في غيرك، فجاءت البينات والدلائل الواضحات على مخالفته للكتاب والسنة وعلى احتياجه إلى الزجر والهجر والتأديب وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، تتلمس له المعاذير وتقول: لكنه طيب وهو أخ صالح ولعل ولعل. وهذا الرجل نفسه لو كانت الخصومة معك ما قبلت ولا بينة ولا اعتذرت له بعذر ولا قبلت من يعتذر له. ما هو الفرق؟ أنك في الحالة الأولى هو حبيبك، ليس بينك وبينه خصومة، فقل عندك الوارد أو ضعف، فسهل عليك تأويله بأصل الهوى الذي وقع في قلبك. وفي الثانية أنت صرت له عدوا، تكلم بما يغضبك فصار قلبك هو الحاكم، فصرت لا تقبل من يتأول له ولا من يعتذر عنه، بل صرت تبغض من يدافع عنه. صار قلبك الحاكم وهواك هو المتبع، وهذا من أصعب شيء، لكنها محنة الناس. وإذا ادعى المرء حقيقة العبودية امتحن، وهذا في أصحاب النبي وفيما جاء بعدهم، ودلائل الكتاب والسنة على هذا كثيرة. ألا ترى أن عبد الله بن عمرو ابن العاص العابد الزاهد الصائم القائم لما بشر النبي سعدا بالجنة فذهب إليه في بيته ينظر على أي عمل، فلم يجد لسعد حظا من الليل، ينام بعد صلاة العشاء، وعبد الله بن عمرو ممن يقوم الليل كله ويصوم النهار. فلما مضت 3 ليال كاد أن يحتقر عمل سعد، لا يجد قيام ليل أصلا، أو لا يجد كبير قيام، نائم. فهذا النائم يستحق الجنة، وهذا القائم لا يبشر. كثير العبادة، إلا أنه سأل سعدا فقال يا ابن أخي هو ما ترى، إلا أنني لا أبيت وفي قلبي حسد لأحد ولا غش، أعمال القلوب. فقال عبد الله الصادق البر: تلك وهي التي لا نطيق، لكننا نحن الكذبة نقول نطيق. ولو قيل فلان يحسد يقول لك ده أخ، هل هذا معقول أخ يحسد؟ وإذا قيل لرجل أنت تحسد يقول لك أنا أحسد، ليس في قلبي حسد ولا غش، لكنهم الصادقون الأبرار يقول وهي التي لا نطيق، لكننا نتبجح بأننا نطيق. فانظر ما رفع سعد وبما ارتفع، بما في القلب. والحسد أصله من محبة الفضل، من محبة العلو، وأن تكون ظاهرا مشهورا معروفا معظما، فإذا رأيت غيرك له نصيب من هذا التعظيم حسدته لذلك وأبغضته، وصرت تكره ما يتعظم به. وهذا داء وبيل أيها الإخوة، راجعوا قلوبكم، فدسائس القلب تخون العبد أحوج ما يكون إليها. وهذا شرح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. ما هو السبب؟ أنه لا يفتش في أصل قلبه، يعمل أعمال الجوارح الظاهرة، صيام، صلاة، حضور مجالس العلم، لكن لا يفتش في قلبه. فإذا امتحن بآخر من طلاب العلم هو خير منه، أو عظمه الشيخ أكثر منه واجتباه وقربه، ظهرت دفائن نفسه، فوقع البغض والحسد، فعاد الطالب والشيخ. ألا ترى أن إبليس كان ظاهر العبادة؟ ما الذي أضر به؟ ما في القلب؟ كمائن الكبر، دسائس العلو، ولم يكن يدري عن ذلك أحد من الملائكة، هو زاهد عابد، لكن القلب ممتلئ بالكبر. فعاد آدم وعاد الملك لما في قلبه من إرادة العلو. ألا تعتبر، ألا تعتبر بمن كان في الملأ الأعلى، بل كان مع الملائكة، صار من الخوادين، صار من أهل النار بكبره بنفسه بعداوته وبغضه لما يحبه ويكرهه. ما الذي منعه عن السجود؟ ما في القلب. فكم من رجل عاد السنة وأهلها ومضى في طريق الباطل وأهله بسبب ما في قلبه، حسدا لفلان وبغضا له، وهذا موجود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكم ممن يدعي حب الشيوخ هو ممن يعبدون غير الله عز وجل ويتخذونهم أندادا من دون الله. يقول: فمن أحب شيخا في الله أحب الله بالطبع والضرورة، فأحب ما يحبه الله. لكنك تقول: أحب الشيخ الفلاني لله. فإذا كنت تحبه لله فأنت بالضرورة تحب الله عز وجل، فتحب من يحبه الله. فهل نظرت إلى المخالفين؟ هل نظرت إلى البداخلة فعلمت أن الله يبغضهم وأنه لا يحبهم؟ فهو يحب الشيخ فيحب من يحبه، ولا ينظر هذا الذي يحب الشيخ معه على الهدى من الضلالة، ويبغض من يبغضه ويتكلم فيه ولا ينظر. هذا الذي يتكلم في شيخه حبيب للرب أم عدو؟ وتراه ثانيا يقول شيخ الإسلام: يدعي حب المشايخ وهو لا يطيع الرب، ولو كان صادقا أنه يحبهم لله لأطاعه. تراه حليقا طويل الثياب يشرب الدخان، ولك أنا بحب الشيخ في الله، فلما تعصي الله إذن؟ لو كنت تحبه في الله لأطعت الله. الله يحبه فأحببته، الله يبغض حلق اللحية فأعفيتها، لكنها محبة مع الله وأنت لا تدري. لا تغتر بما يقال، فإن الحساب على ما في القلب. وكما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاثا، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ليس الدين بما يقول الناس، ولكن بما يعتبره الرب. فأصل الهوى هو الذي يصد عن اتباع الهدى، فمن راعى هذا في قلبه راى العجب، رأى كيف يتمرد عليه قلبه وهو لا يقدر على محبة من تكلم فيه ومن أذاه. وتراه يميل بقلبه إلى من يثني عليه ويدافع عنه ويعتذر عنه. محنة القلوب محنة جليلة، بها وصل أقوام وهم على الفرش نائمون، وتأخر أقوام وهم في القيام راكعون ساجدون. لأن الحب أيها الأخوة هو الذي عليه المعول، وما من حركة أو سكنة إلا تتبع عمل القلب. فمن أحب لله وأبغض له ووالى فيه وعاد فيه فقد قام بحقيقة الإسلام. ف فإذا نظرت إلى إخوتك وإلى أصدقائك في العمل وإلى جيرانك وإلى إخوانك في الدرس وإلى مشايخك رأيت العجب من قلبك، رأيت كيف تميل إلى من يواليك ويرفع من قدرك ويعظم من شأنك ويلتمس لك المعاذير، ورأيتك كيف تبتعد وإن لم تبغض لكن يهون عندك من يتكلم فيك ولو كان من أقوى من الناس بالحق، يهون ويضعف أمره ويقل تعظيمه. نفسك نفسك توالي عليها وتعادي عليها وتدعي المحبة والتوحيد الكامل، هذا نقص في توحيدك وفي محبتك. إنما الخالص الذي يجعل هواه تبعا للوحي. ألا ترى إلى عائشة رضي الله عنها، إلى عائشة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، ودخل عليها مسروق كما في الصحيحين، ووجد عندها حسان بن ثابت، وكان حسان ممن تكلم في عائشة رضي الله عنها. فانظر إذا تكلم رجل أو أذاع أو سكت عما تتهم به المرأة في عرضها كيف حالها. فقال مسروق: أي أم، وما يفعل هذا عندك؟ ما يدخل هذا وقد تكلم فيك؟ فقالت عائشة: إنه الذي يقول فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. إنه يدافع عن النبي، فما عرض عائشة ببيت؟ تركت عائشة عرضها لأنه يقول في النبي كلاما، في النبي، لأنه فد النبي بآبائه كلمة. فهل تفعل ذلك؟ هل تحب رجلا قام لله بالهدى ولو أخطأ فيك؟ هل تبغض رجلا خالف الكتاب والسنة ولو كان يعظمك ويحابيك، ولو كان أبا لك، ولو كان ابنا، ولو كان أخا، ولو كان صاحبا، ولو كان زوجا؟ هل نفعل هذا؟ هذا الذي رجع بنا، وهذا الذي ساد به الصحابة. كنا ندعي السلفية ولا ندري معناها. إن السلفية هي الله والرسول فقط، لكننا كنا نعظم الرجال أكثر من تعظيمنا للحق. فلما كثرت الدعاوى وقعت المحنة ووقع الابتلاء، فنزلنا، نزلت بنا العصبية والتقليد والمحبة من دون الله عز وجل، فدفعت البلاد والعباد الثمن، ولا تزال، ولا تزال. أيها العبد، أيها العبد، كن لله على الجادة عبدا وراجع قلبك، واعلم أن نبيك عليه الصلاة والسلام يقول: إن أوثق عرى الدين الحب في الله والبغض في الله. ترى لماذا أوثق؟ لأنه لا يقع إلا من عبد على الجادة لا يقدر على الوصول إلى المحبة في الله إلا عبد هدي. أما عامة الناس فالحب فيك والبغض فيك، تحب لنفسك وتبغض لنفسك. الله الله في هذا القدر، فهذا هو دين الإسلام على الحقيقة، أن يكون الرجل سلما لربه ليس في قلبه إلا الله، فلا يعمل إلا ما يرضيه، ولا يبغض إلا من يبغضه من الأقوال والأعمال والرجال، ولا يحب إلا من يحبه، حينئذ يشعر بالغربة لقلة الرفقاء وقلة السالكين على هذا الدار، لكنه يستحق معية الله عز وجل. أيها الإخوة، احذروا أن نكون من جنود فرعون ونحن لا ندري، احذروا أن نكون من طلاب العلو وإن تكلمنا بأننا طلاب الهدى، فحقائق الإيمان يعلمها الله عز وجل، كما قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.